أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي مع تواصل مع ساعة التربية التي آمل أن تكون وقت تخصيصها يعني رحمة ونور وسلام وهدوء واستقرار وتعليم وتطوير وتوجيه للآباء والأمهات لمعرفة مقدار ما نواجه جميعاً في سبيل ان احنا ننقذ اولادنا او نساعد اولادنا بتعبير اخف، او نفشير على اولادنا بتعبير اخف واخف، او نحاول نكون مع اولادنا في ظل الفجوة الكبيرة التي اصبحت ما بين الابناء والاباء والامهات. لان كما قلت في الحلقتين الماضيتين، بدايات الفجوة وأسبابها ومعطياتها وظواهرها، النهاردة هتناول ظاهرة من الظواهر التي أصبحت ذات تأثير واضح على المجتمع. دائما علمونا فيما يعرف بالتعليم والتثقيف، وعشان توصل المعلومة وعشان اللي قدامك يتأثر لابد أن يحبك. لازم يعني يبقى بينك وبينه روابط محبة. وعادة الأطفال الصغيرين بيتعلموا من آبائهم وأمهاتهم لعمر سن قصير. بالعكس، ده بيشوفوا إن بابا هو الهيرو والبطل اللي يقدر يعمل حاجات كثيرة، وبيشوفوا إن ماما محضن الحنان والعاطفة اللي تقدر تجيب لهم اللي هم عاوزينه. ولكن مع مرور الوقت وتبدل الحال، نتيجة لعيوب في الآباء والأمهات، نتيجة لتقصير من الآباء والأمهات، نتيجة إنهم ما خدوش بالهم وهم بيربوا أولادهم على بعض العادات وعلى بعض التقاليد والأخلاقيات والمسن والقيم، أخطأوا في الأساليب في عملية التوجيه، لسبب إن طبيعة شخصية الأب أو الأم ممكن يكونوا مش مرنين بما يكفي، فأدوا إلى التباعد بينهم وبين الأولاد. ممكن الشخصيات توجيهية زيادة عن اللزوم فأدت إلى تباعد الآباء عن الأبناء. ممكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ حتى المذهب نفسه، سواء كان دينيا، سواء كان أخلاقيا، سواء كان سلوكيا، سواء كان بابا بيقول حاجة وبيعمل حاجة تانية، فبتكشف هنا عند الأولاد إن أنا مقدرش آخد من أبي أو من أمي ثوابت طالما هم بيعملوا حاجة أو بيسووا حاجة. الفجوة حدثت لأن في الجانب الآخر كان هناك الذئب اللي محتاج ينتظر الشاة الشاردة عن المجموعة. الذئب ده له عيون شاشة، وله عقل موجود هارد ديسك، وله مجموعة من الحيل في السوفت وير، وبالتالي في مداد كده من اللامقطوع من المعلومات الجذابة عند الإنترنت وأجهزته والمنصات وأجهزتها وغيرها من الأمور. وجذابة حقيقة، زي ما قلت لكم، قول لطفل يتفرج على كرتون ولا يحفظ قرآن، هتلاقيه هيتفرج على الكرتون أفضل من حفظ القرآن الكريم، بالرغم من قيمة القرآن الكريم ليس يقاربها أو ينفع نقارنها بحاجة زي الكرتون. حصل التباعد وبدأ الأولاد ينبهروا، وانبهارهم بيبقى بداية بزمايلهم وأصحابهم المحيطين في طريقة إلى في طريقة خروجهم، في طريقة كلامهم، في في طريقة لبسهم، في طريقة تعاملاتهم، في طريقة زواغنهم، في حيلهم، في ذكائهم والتحايل على الأب والأم. فوجدنا أن سلوك أولادنا بالتدريج يحصل قدر من التغير، وكل اللي بنقدر نبتدي بيه أي رسالة، أي رسالة نصية أو مريض قادم أبابا ومامته بيتكلموا، زرعنا فيه أخلاقا ومسلا وقيما. الولد بعيد عن البيئة اللي تربى فيها، وعاوز أعلن حاجة مهمة جدا، البيئة أخلاق، البيئة أخلاق، لا قرش ولا منصب ولا جاه ولا راكب إيه ولا لابس إيه، البيئة أخلاق. وبالتالي الولد ده لا ينتمي إلى بيئته، إلى أخلاقه. وبالتالي كلمة ده بيئة خلاص هي كلمة خاطئة خلاص وغير محببة نهائيا، لأن ليس لها واقع في الحياة. أما بتكلم على البيئة بتكلم على منظومة الأخلاق اللي تربى فيها الطفل في مجمل عائلته وشارعه والمحيطين به. بس فإذا افترضت أن أنا عاوز أقول بيئة معدومة الأخلاق أو بيئة أخلاقها عالية، دي مهمة جدا نربي أولادنا على كده، وده المجال التقييم الوحيد اللي المفروض نربي أولادنا عليه. فتلاقي الأولاد تغيروا والأمهات بتتفاجئ، ألفاظ بتتقال، سجاير بتتشرب، الولد بيزوغ، الولد مش موجود، الولد مش في المدرسة، الولد بينط من المدرسة، الولد غايب من المدرسة، الولد بيقعد لحد الساعة 11 12 واحدة، الولد بيطبق بره البيت، الولد بيطبق في السايبر، الولد بيطبق طول الليل، مش عاوز ينام، مش عاوز ينام النوم الطبيعي، وحتى لما يجي الأذان ما يقومش يصلي ولا حاجة، بيعدي وخلاص والسلام. ايه في ايه اللي حصل؟ فجوة، بدأت الفجوة تتسع، ودي أقل المؤثرات اللي موجودة. موضوعي على انبهار الأولاد بما يعرف بالفنانين والممثلين والمتسلط عليهم الأضواء دلوقتي من المجموعات، الأشخاص اللي لسانهم حلو وأسلوبهم طيب لكن محتواهم بس السم في العسل، ودول كتير قوي. وزي ما انا قلت لكم هتلاقي ولد طفل عنده 4 5 6 7 8 9 10 سنين بيردد أغنية في منتهى السوء ويتغنى بها ويفخر بها. ليه؟ لأنه شايف قدامه انبهار المحيطين بده. الله، ابن بيتغير، يبتدي بابا وماما يشد عليه، يبتدي ماما وماما نسحب منه التليفون، يبتدي بابا وماما يقولوا حلال وحرام، يبتدي ماما وبابا يقولوا له كده ما ينفعش، يبتدي بابا وماما يزق، يبتدي بابا وماما يعملوا خلاص ومفيش نتيجة. يبتدي بابا وماما ياخدوا جنب، ويبتدي بابا وماما يبعدوا ومفيش حل. انت عاوز توصل لايه يا دكتور؟ عاوز اوصل لحاجه مهمه جدا، عاوز اوصل ان الفجوه اللي موجوده عميقه جدا، السقوط فيها سريع جدا، الادوات اللي بنستخدمها حاليا مش مناسبه زي زمان. كلمه الام الكبيره، يعني في امهات فضليات بيقولوا يعني اما كان ابي يبص لي كنت بعملها على روحي من كتر التأثر ان زعلت بابا، اما ماما كانت تبص لي كنت امسك نفسي. ده كان زمان اما كانت الفجوة قليلة. اخوانا مشاكل الاولاد مش انهم بيوقعوا كوبايه الميه او بيسووش سريرهم او انهم مهملين شويه في ادواتهم، او ان هو الولد يعني بيعمل الاخطاء. لا، المساله ما بقتش كده، المساله بقت اكثر من ذلك. المساله بنفاجئ بان احنا بنتي بنوتي اللي ربطها على الاستقامه تبعت لحد صور. لا، هو انا ايه اللي حصل؟ واصدم، وصور ممكن تكون عاديه وممكن تكون مجرده من الملابس، وممكن تكون ملابس فاضحه، وممكن يكون كذا وممكن يكون كذا وممكن يكون كذا. ايه ده؟ هم تحولوا ليه للدرجه دي؟ وحدث ولا حرج، اقسام الشرطه، القضايا، المباحث، الانترنت وغيرها. لو حبيتوا تشوفوا حجم القضايا في مباحث الانترنت نتيجه لهذه الامور زادت بشكل كبير. طيب، قبل ما اختم الحلقه وهكمل في الحلقه الجايه عشان نتربط مع بعض دائما بسلسله طويله من الحلول، ارشادي للاسره واضح. نمره رقم واحد، لا يوجد من هو اقرب الى ابنه منك. عاطفتك تجاه ابنك لابد وان تكون دائما ظاهره. النقطه الثالثه، اذا كان هناك عيوب فينا كاباء وامهات لازم نصلحها، واذا كنت بعيد عن ابنك قرب منه، واذا كنت كأم في وقت من الاوقات اعلنتي رفضك لابنك رجعيه لحضنك. شويه ارشادات صغننه نكمل الحلقه الجايه. اشوفكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.